السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي قول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم، يعني ما جاء من النصوص والأدلة، ما جاء من النصوص والأدلة في حكم الرقية والتميمة. لا شك موضوع الرقية، إن علاقنا توحيد، لموضوع يتميمة أو تمائم كوانبتانا كتميمة توحيد واضح، كلا موجة نفهم وسبب درس اليوبيتا تميزون قمزي مسألة تمائم نخيط خيوط وحلقة نكما تميمة. ما وجه علاقة الرقية بالتوحيد؟ ما وجهه رقية يوسيانا في بنا توحيد؟ هريزي معروف تمائم ألي ما هريزي واضح نمامو ينشفوه توحيد واضح كلا موجنا إليه. رقية، ما وجه العلاقة بين الرقية والعقيدة؟ بقى نجيز من كتاب التوحيد. فإنجي ونفاني رقية لكني كأين شرك. هذا أنا أقصد وجه، ما وجه العلاقة. هذا هو مجرد فعل تفسير يعني، أو حقيقة الرقية المخالفة للشريعة. أنا أقصد العلاقة. مبقى كوينجيزو كوني كتاب التوحيد إيكو علاقة ولا هكونا؟ العلاقة هي، أو وجه العلاقة هي، أن الرقية نوع من أنواع الدعاء. واضح غير واضح؟ الرقية دعاء خاص، نوع من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة لابد من توحيد. Kwa hiyo wajhi ya ruqya kuingizwa kwenye hichi kitabu. Tunasema wao masala ya kuzungua hayahusiani na tauhid. Kif hayahusiani na tauhid? Ar-ruqya naw'un min anwa'i ad-du'a. Bal huwa far'un min ad-du'a. Ruqya ni du'a khasa. Umgonjwa ile apoe. Riski dhalik wa muombea mgonjwa apoe. Fa hiya naw'un min ad-du'a. Wadih? Tatlub min Allah شفاء هذا المريض. ووجه علاقة بين الرقية والتوحيد هي أن الرقية نوع من أنواع الدعاء، والدعاء هو العبادة. واضح؟ فهو هذه هي العلاقة لأنه ما أنا ينجيزه في كتاب التوحيد. أما تمائم مهريزي واضح علاقة يكن التوحيد في كتاب التوحيد واضح كلا موجة يكوازي. قوله ما جاء في الرقى. الرقى جمع يا رقية. الرقى نجمع يا رقية. والرقية هي القراءة مع النفس على المريض، وقيل أنها عزائم. واضح؟ قيل الرقية هي عزائم أين يا مزنغو. وسمي عزائم لأنها تعقد في القلوب وتعزم وتعزم عند القراءة على المريض. لكن التفسير الواضح في قديما كيتو عزائم، لكن تفسير أوازي زيدي القراءة على المريض مع النفث. مع النفث نكم سمي مغنجو pamoja na kumtufia tufia mate kidogo. Hii ndio ruqya. Kumsomea mgonjwa na ukimtufia mate kidogo. Hadha huwa thabit anir rasuli sallallahu alayhi wasallam. Amma zile anwaa zingine za ruqya, baadhiha qad uthira anis sahaba wa tabi'in wa baadhiha lam tuuthar. Sizungumzi hizo. الأصل معنى رقية هي تكو جنبيلة تايليس. والتمائم جمع يتميمة. والتمائم نجمع يتميمة، وهي ما يعلق على ما يعلق غالبا على الصغار، لكن أتوزي ما نفهمه. ما يعلق لتتميم الخير ni yale mambo vitu vinavyofungwa kwenye mwili wa binadamu. Litatmimi alkhair ndio kaitwa tamima, kwa ajili ya kutimiza khairi au tatmimi siha au kutimiza afya. Wa rafi ma fiha min bala'in au marad, au hufungwa kwa kuondosha balaa ambayo ishashuka au maradhi ambayo ishamshukia yule mgonjwa, akafungwa hirizi ili apone. Hadi sema tamima. Kwa hivyo ما يعلق لتتميم الخير أو الصحة ورفع البلاء أو مرض أو المرض كون روش بلاء أو أمراض هي عندما نرى تميمة. وكل كنا تشوفون وكوني مويلي نساء سواء نكي كوكو أو نخيوط ننيوزي أو نكرتاسي. التميمة أعم من الخيط والحلق. الخيط والحلقة نوع من أنواع التمائم. نما لينغو ياكي مما موجة لينغو ياكي مما موجة مدام لينغو موجة مجينة هيا ذورو هيا مجينة ينايت ويزيفيتو كوا تفوتي يا سبابو زا كفنغو متو نمانا مجينة مبدليك. وإلا القصد واحد، الاختلاف في الأسباب. مبونا هنا مفنغا أتا كوجيكينغا. Mbona huyo amefunga atakujiondoshea balaa iliyoshuka. Mbona huyo amefunga atakujipendekeza kwa huyo. Wahaka asbabu mختلفة. Lakini zote ni hirizi. Zote fil akhir nini ni hirizi. Lesh lianna alqasd wahid. Malengo mmoja ni imma kukinga balaa isishuke au kuondosha balaa iliyoshuka. Alisika dhali? Zote zazungukia hapo. Aliyefunga kikuku akusudia hivyo. Aliyefunga nyuzi kusudia hizo. Aliyefunga mafundo na kusudia hivyo. Aliyefunga karatasi ana kusudia hivyo. Alisikadhalika almuhimma lengo ni moja. Kwa hivyo hai hu mlango unazungumzia ma jaa fi ruqa. Hali ruqya jaiz wala la yani? Wa in kana jaiz ayu ruqya? Hali tamaim jaiz wala ma hu jaiz? Wa hakadha. Haya ndo mambo ambayo kwamba hu mlango الشيخ رحمه الله تاكو زنغمزية. ثم ذكر حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. هذا صحابي معروف، لكن اختلف في اسمه اختلافا شديدا، أقوال كثيرة ومختلفين علماء وتاريخ كهوس جنالات علماء وتراجم، لكن أقربها أنه قيس بن عبيد رضي الله عنه. هذا أقرب الاسم أنه قيس بن عبيد، كما قال ذلك الحافظ بن سعد رحمه الله. وهو صحابي معروف صحابي معروف عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أسمى أبو بشير ألقوا كوني سفاري نمتومي صلى الله عليه وسلم كوني بعضي سفاري ذاك يعني كفيتا طيب كيش أسمى فأرسل رسولا أكتوم مجومب Mtume صلى الله عليه وسلم akampa mtu salamu aende fikishe kwa umma kwa wale waliokuwa safarini wote akawatuma akamtuma mtu apeleke ujumbe katuma mtu apeleke ujumbe awapatie wale ambao kwamba wamesafiri naye wa hadha ar-rasul huyo aliyotumwa alikuwa ni Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha جاء هذا في مسند الحارث بن أسامة بإسناد صحيح أن الرسول الأتوم الناني زيد هون لكم تليتوم ونمتوم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أكام أنبيا نيني أم أنبيا زيد نيندا كتنغازي وأنبيا وتووتي هايا نمفوات هايا نمتنغازي تنغازي ونيا نوجوم بيني وليوبيوا زيد رضي الله عنه وارضاه أسيما لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو أسيما قلادة شك الراوي عن زيد شك إما أسيما قلادة من وتر أو أسيما قلادة بكياك إلا قطعت إسبقوا إكهاتوي يو قلادة alofungwa ngamia ikatwe isibakishwe kwenye shingo za ngamia rawahu al-bukhari wa muslim hii hadithi imepokea al-imam al-bukhari wa muslim twende kwenye matni ya hadithi asema la yabqayanna hadha nahi kusibakie mtume amekataza kusibakie chochote fi raqabati ba'irin kwenye shingo ya ngamia kwenye shingo ya ngamia kwa kwenye shingo ya farasi jaiz wala maujaiz alaan mimi sina ngamia na farasi awacha yote na gari nikafunga pale ndani au nyuma ya gari au mbele chochote جائز ولا ما هو جائز؟ نعم. لكن الحديث يقول بعير لا يبقى لنا في رقبة بعير. هذا قيد لا مفهوم له لأنه وصف كاشف صفة كاشفة بس واضح لأن الدابة هي اللي تستعمل فهي صفة كاشفة لا مفهوم لها تبين أن المستعمل هي الدابة يعني ولو أنجل كوني جميع أنجل كوني فرس ثم قسم لا يبقى ينا في رقبة فرس أنجل كوني بونرا قسم لا يبقى ينا في رقبة حمار فهذه صفة كاشفة لا مفهوم لها تكشف أن المستعمل هناك كان بعير واضح ويبقى هنا ما ناتين جميع تون دوني تويز akifungwa punda akifungwa farasi hizo nyuzi akifungwa hayawani yote ukafunga gari ukafunga chochote jahazi ukafunga bora tu nia ni moja lengo moja ima kukinga au kuondoa ukifunga kwa malengo hayo bighadhi nadhar umefunga kitu chochote utakachokifunga la yabqayanna kata ondoa la yajuz wazi kwa hivyo alhukmu yaduru ma illatihi أي مكان إذا وجد هذه العلة طبق عليها الحكم واضح؟ طيب لا يبقين في رقبة بعير طيب قوله في رقبة بعير قيد لا مفهوم له فيشمل الفرس والحمار وكل ما يصلح للركوب قلادة قلادة. القلادة ما يعلق في العنق. Nikitu kinachofungwa kwenye shingo kama mkufu uzi fulani. Ufungwa mnyama kwa kumkinga na macho. Asipigwe na macho ile mnyama. Au ameshikwa na maradhi ya jaraba au chochote, ufungwa ule uzi umponye maradhi aliyofikwa na ule mnyama. Hususan tena ngamia akiwa mzuri au mathamani. La yabqa yanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watar. Min bayaniya. من هنا بيانية يعني تبين أن القلادة من وتر إلى شين إلى كيتو لفungo شينغوني إلى أوزي لفungo شينغوني سيوزي أوت نمن وتر ونتوكانا الوتر والوتر يؤخذ من الجلد نأي نغوزي وكاتو كما أوزي كومبام بكما أوزي لنغوزي يوصل به ما بين طرفي القوس وفungwa ntahia uta na ntahia uta ile uzi katikati ambayo inaikuwa mshale ukarushi unajua ile huitwa watar ule uta si uko hivi uta ule wa kurusha mshale eh katikati utaona kuna uzi ule uzi utengenezwa na ngozi ngumu wa ukatike haraka fanywa na ngozi ya ngamia ngozi yote katwa nyembamba ule uzi kakaushwa kwa mgumu alafu ikafungwa watar ikafungwa kaus ile uta ya mshale ikafungwa ile uzi alafu ikafuma chembe karusha sasa ule uzi idha khlaulaka ukichakaa ukiwa mpevu yani wa zamani shaanza kuchakaa chakaa wanaufungua kwenye uta alafu unafungwa ngamia hadha usamma watar kama qilada qilada ni mkufu huyo ngamia akafungwa nao kama mkufu utaona uzi wa zamani umechakaa kwa sababu usharushiwa mishale usharushiwa kwa sababu ule uzi kwa nini wanaufungua kwenye mishale wale wanaye kutumia mishale wanaelewa ile watare kiwa mbichi nzuri mpya ndo chembe kinakwenda vizuri hakipepi kila ukichakaa ukisinyaa kila ile uzi ukisinyaa kwa mama jua ikipiga ukisinyaa utakuta ukirusha sasa chembe chakosa balance kama walenga hapa utaona walenga kidogo haiendi vizuri sasa wafai tena kutumia kwenye uta wanafungua wanabandika mpya sasa ile ya zamani hawaitupi kwa ujinga wao wa kijahilia wanautukua sasa ule wa zamani wanamfunga ngamia isha halaka be kwani una nini subhanallah hadha min aljahl aljahla inda aljahilia hiyo ndo nini watar kwa hiyo mtume asema zile kamba za watar zote zile za uta zifunguliwe kwenye shingo za ngamia kwa sababu zimefungwa kwa malengo mabaya zimefungwa kama kinga ya ule hayawani wa hadha la yajuz wa hiya ainu shirki billah subhanahu wa ta'ala tayib illa quti'at tume ameamrishwa zikatwe kila alofunga hayawani hiyo kitu amwambia zaidi waambie wakate watoe waondoe wazi wakate na waondoe wala hakuna ruhusa ya kubakisha shirki kama hiyo kwenye shingo ya hayawani rawahu al-bukhari wa muslim hi hadithi ameipokea al-imam al-bukhari ومسلم رحمه الله قال أبو عبيد في غريب الحديث أسمى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كانوا يقلدون الإبل ولكوا كمفونغا جميع أوتارا زيلي كامبز أوتا كما لنقول يعني قال أسمى لألا تصيبها العين كينغا yule ngamia asipigwe macho ikamshika عين فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بازالتها mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia wazikate waziondoe i'laman lahum kuwafahamisha wao na kuwajulisha wao kwamba bi anna al-awtara la taruddu shay'a kwamba hizo nyuzi hazikingi na chochote bali tumtakachokupata nini shirki tumtaingia kwenye shirki wala ain haizuiliwi na uzi hadis kadhalik. Kwa hivyo akamwambia hiyo ni laghu, yani haina faida. Faida yake nini? Itakuwa mmeingia kwenye shirki tu, bali hiyo ni hasara, wala haiwanufaishi na lolote. Kwa hivyo la yajuzu kufunga kitu chochote, iwe ni uzi si uzi, kwa kwenye kiumbe chochote kwa ajili ya kukinga au kutibu. Mayajuzu hadha. Wazi. Na mtu akifanya hivyo, fadha ain ashirk. Na sana hizi ufungwa kwetu subian, sana kwa jamii za huku unafungwa watoto fil ghalib, ima kwenye kiuno, tamkuta mtoto anatembea amefungwa kiunoni uzi, au kwenye mguu, au hapa kwenye abud. Kiuliza nini? Ili asisibike na mashetani asimsibu, au aina ya binadamu simsibu. Wazi. وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب نمشي. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. نعم. ثم ذكر مسألة رقية أساس فالك ومتاجة حديثية تميمة نتيولة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث كنا قصة ديو سباب أي حديث نيجي قصة متاجة أبو داود في سننه هفا مؤلف كتاجة كني حديث لكونا قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود مكواكي عبد الله بن مسعود زينب اللي كوانا كوني ممتوم كوني كمزنغوا نا اللي كواني طبيب ميهودي كم يهودي البطوكة هو كواكرودي نماني رأى عبد الله بن مسعود في عنقها خيطا ويالي ويني كمزنغوا kama hakukupa atakupa kigongo, kama hakukupa uzo basi chiki kigongo, ukenda nyumbani ukitia tini ya mto ulalia. Kama huyo hakukupa kabisa, katika huyo ni mtu wa sunna kabisa, atakupa mai kwamba ukenda rusha kwenye kipembe cha nyumba, rusha huku na huku. Kullu hadha min ashirk sallallahu alaihi wasallam. Ampe mai, umpe kipande cha kigongo, umpe takachokumpa, huwa aina shirk billah, nasallallahu alaihi. Sasa Abdullah bin Mas'ud alipotoka kufanywa ruqya mkewe, kirudi nyumbani ashapewa, hawachelewi wenye ruqya, ashamfunga kamba khait kwenye shingo. Abdullah akaona ile khait. Sasa angalia usahaba alivyotasarraf, hakuna wala vua wala ha. Hawa walikuwa ni watu radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah ni khalas la yabqayanna wa khalas wa shaa bi maneno wa nukutabik ma indam kilam mithlana leo taketi urai pengine kana la umuru shirki. Mimi naambia siku zote kuna mambo kwenye nyumbani utakanya kwa utaratibu wake, lakini kuna mambo yambaghi alghadab alayhi. Kama namke teleze kwenye makosa ya shirki, wewe wachekacheka wamkanya ukichekacheka, hala mahi aql ikhwan, yambaghi an yara ghadabak, aone hasira yako kwanza, aone haya makosa yanakanywa kwa nguvu. Haya kanywe pole pole. Wazi. Na wewe angalia asalib za mtume zote kwenye kukanya shirki, tataajab. Wazi. Kwa hivyo yambaghi an yuraa ikhtilaf al-atham wadh-dhunub kwenye da'wa, yambaghi. Tayib. Faqal Abdullah bin Mas'ud, kwanza alitaka kutaakkad imefungwa kwa malengo gani. Hakuna tasarru pole pole tu, ili kwanza ahakikishe ndiyo ile ninayodhania mimi masio. Akamuliza ma hadha, ajua nini, lakini atakujua imefungwa kwa sababu gani. Alisikadhalik ndo maana yake. Fastafsala minhu, na hii ni adab katika adab. Jambo lolote mujmal haujui mwenye kulitenda amekusudia nini, kwanza muulize mkusudia nini. Ikiwa lile jambo lategemea nia ya mtu, unamuuliza anachapika malengo yake. Alafu ukishakujua malengo yake, tabaka alayhi alhukm. Alisikadhalik. Wazi. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب حاطب بن أبي بلتع إلى أهله في مكة كما متومة معزمية يواجه فتح يكون سيري متومة تكو سيما الله لبكو جانا وحي كما متومة كنا بروة مبيا منامك يند يكشكوليو يكشكوليو يكاليتو كما متومة كون يو سيري نبالك المويتة كمان يا حاطب ما هذا واضح kwanza kutaakad thumma tatbiq alayhi alhukm ma hadha ya hatib akajeleza annahu lam yaf'al dhalika irtidadan an dini lakin khawfan ala ahli ila akhiri fa'adharahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam akamuliza ma hadha qultu wasema zainab akamwambia khaytun ruqiya li fihi huni uzi tu ule mwenye raqa ameusomea somea akausomea somea akanambia ni vaya واضح أمامهم. قال خيط رقي لي فيه. هوني أوزي نما أمسومي من نفا. أكون أشجوت يعني زي ديها. قالت عبد الله كما بيمك يوكي. قالت أسمى زينب زينب أسمى فأخذه. حكم به هو أتوه أخذه لبكم كونه كنيانيو. هذا هو. واضح غير واضح. وهذا عين العلم وعين الحكمة وعين الرفق واضح غير واضح هذا هو وهذه إنه فهم صحيح يا دعوة المسألة شرك يا إخوان ما هي مسألة كما مذنب من جنة كويدة كويدة أسمى زينب فأخذه ألوشيك ثم قطع كتل ينبال ونيني واسباب موم أنا أمري يمكونكم كي hapo la yajuzu kwa mdomo hapo takabiedi hii hakuna kwenda kwa mdomo kwa sababu wewe ndani ya nyumba yako ankir inkir biyadik wewe ndio sayyid fi hadha albayt anta sayyid fatulidhalik ana atikum mithal lidhalik idha tabarraja an-nisa fi al-kharij ايش يقول الناس اما انا مفلانا ميوزه يلا انا ما انا له ngale mke yake anavotembea alis kadhalik watu wote wenye akili watalaumu mwanaume wala mwanamke Ah, sema pale bwana nyumba pelekwa na hapa bwana pale mzee hakuna chochote aib عليك لذلك عبد الله قطعه بيده kuna maneno mengi kisha akamfundisha akamwambia sikiliza maneno mengi undhuru fiqh عبد الله رضي الله عنه ala kamwambia thumma qal antum al عبد الله la aghniya min ash-shirk la aghniya an ash-shirk nyinyi familia ya عبد الله ibn mas'ud mumekwasika na shirki hamna haja shirki ya nini na nyinyi mko kwenye baitu tauhid hakuna ruhusa ya al abdullah bin mas'ud wala hamuhitaji haja yote kwenda kwenye shirki hakusema ruqya amin toka kwa raqi kama mwambie ah mimi natoka kwa raqi hakutaka kujua tena wazi alipomwambia umesomewa ruqya nkavishwa ashaelewa nini mubashara akamwambia akaiita shirki moja kwa moja moja kwa moja أسمى إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك فسمى الرقية شركا سمى هذه الرقية شركا كيشا كسمى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقسم الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك يندو سباب وي حديث ويلي إن الرقى حقيقة مزنغو والتمائم نمهريز يوت والتيولة تيولة ني أين فلان يهريز تيليزا شرك زوت شرك رواه أحمد وابو داود فسهي عندهم متن يا حديث طيب عندكم شرح حديث قال سيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى إن الرقى حقيقة زنغو ساسا الرقية كيف الرقية سمي شركا لماذا سمي الرقية شركا لأن الرقية أخذت أوصاف الشرك فطبق عليه عبد الله اسم الشرك أو حكم الشرك على هذه الرقية معلوم معاشر الأحبة أن الرقية نوعان الرقية نوعان رقية زيكو أين بيلي النوع الأول ما هو من القرآن نرقي أمبو يقوانبه صوم قرآني ومما ورد من السنة نفني رقي أمتو كذل حديث يمزوني أدعية زلوكوجة كني حديث صحيح كسومي ومغنجو واضح إكي أمتو تصوم قرآني أصوم حديث صحيح زمتوم زلوكوجة كوسو أدعية كومبي مغنجو فهذا جائز لا إشكال فيه كما أمتوم صلى الله عليه وسلم المسلم في صحيح مسلم البوليزو كوسو رقيا أكسي منيني أعرضوا علي رقاكم نسوميني نسكي موزنغوا فيب أبو نسوميني نسكيز لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا حكونا وبايا لا بأس حكونا وبايا قرقيا بورتو يسيبنيني شرك واضح غير واضح هذا قيد مهم جدا وإذا رقيا زيكو أين ميلي كنا رقيا بيقوان ما هو من القرآن وصحيح الأحاديث yule raqi anasoma Qur'ani anasoma aya za Qur'ani anasoma hadithi za mtume kumzungua mgonjo la bas fa hadha jaiz fala wala haraja fi dhalik an-naw' athani aina ya pili ya ruqya aina ya pili ya ruqya an-naw' athani min ar-ruqya ma yakunu bi alfadhin la yu'rafu ma'naha ni ruqya anasomewa mgonjwa lakini kwa matamshi au matamko ambayo haeleweki ule ule anayesoma pia ataelewa huyo anasema nini eh hadha iskali flami mtanzilu kitabu la raiba fisa mtu atafuna mdomo utafikiri ansakamwa eh utafikiri ansakamwa miskini sasa wewe utajaribu kutega huyo anasema nini wewe simsikia uliza ah bana kidogo alikuwa ansakamwa kwa na ruhani haezi kutoa uzuri shikalama hadha laib وعبث نميمي والله مانزل كونا هنا هي بيزيكان تكواجي متو جي بطوشي تو قرآن يجي أموليك فانيات سكو موجي نبيتا مهالي نسكي متو نسوما روكي كو سبيك لا إله إلا الكسمة مخصوى ياسين القرآن سكي للوت او تسكي ياسين فقط نما جيتم به السحر نما جيتم به السحر شون بلو سكيتين سبحان الله يعني تعجبت والله كوانيني كوانيني هاو مانينو هسكيكي ويغا دانغاني وانبيو روكي يانا هنزنا قرآن فاتحة كدوغو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارو تسكي او شابوتيا ويلويتين سمانين هي اندو ساسا تنايتاك تنايزنغمزة ما يكون بألفاظ لا يعرف معناها إكيول راقي أتكوزنغوا كوانينو هايجوليكاني معناها هاي منين يكون الشيطان هذا هو أو وسمة أو توسلات وأدعية للمخلوق أكوزنغوا هذا أسمى بحق السيد فلان فلان إيش في هذا المريض بحق موجودة عند غلاة الصوفية موجود هذا أنا مزنغوا مغنجوا أكو كتوسل كما شيخ زاكي نما ولي زاكي أسمى توسلات زي أهل بدر توسلات زي أهل أحد توسلات زناني شركيات العياذ بالله كيشو قم بها يفا بنا سوما توسلات أهل بدر أهل بدر دوة دوة ألكم يدوانا شركيات الضلالات العياذ بالله أدعية للمخلوق واضح نكتاج مجينة مخلوقات كتوسلنا يولي المقونج وابوي كسابو يولي مخلوق إيه أي تكيدني ولي ناريزة كتصرف هو يكبوه وهذا عين الشرك بالله أو vile vile atumie tawassula au alqurb min ash-shaytan atumie maneno ya kujikurubisha na shetani na ha hii ndio mimi nashuku naofanya atasoma Qur'ani kidogo mara atasikia anataja yale ni asma'u shayatin yataqarrab bi shaytan mimi tapa mfano mmoja anambia mwenye subhanallah yani mimi sikuamini kama aweza kufikia hali hii sikuamini kama aweza kufikia hali kama hii baadhi ya maraqi sisemi wote baadhi ya maraqi ana kukiingia tu akwambia ah wewe bwana unajua shida ulipokuja hapa umepita kwa barabara fulani yuko pale yuko pale unajua ulipitia kwa barabara fulani ndio taabu na barabara ile ile kwa kidogo kumepita kuna pepo mbaya subhanallah au umevuka kondoo amepita au umevuka pepo mbaya subhanallah eh yajali sina sasa huyu mimi namuuliza ni raqi ama ni kuhani ah ala kuhani liyadhu billah un kuhani usiraqi au kama nipe jina ya mamako kamili subhana mimi paka si sadika mambo yatokea kwa maraqi mawjud qila li mawjud baadhi raqa yakulun hebu jina mamako aende apige teze dum na pale akimaliza kwambie haya nasallallahu alafia salam huyu ni sahir kahin wazi usiraqi au akwambie ngoja bwana tamtibu mgonjwa kisha kwambia basi sasa mimi nitakaoneoneshe twende nyumbani nitakwenda kwenu ukimsikia ukwambia hivyo huyo mkuhani wallah hakuna alaka wewe kupona kwenda kwa yeye kukuona kwenu kwa nini atakuona kwenu shalaka baina yeye kupoa huyo na yeye ndo kaone kwake mmoja katika baadhi ya watu anihadithia mtoto wake msichana wake anaumwa sana akaenda kwa raqi yeye mwenyewe anambia mashallah ruqya ya kisharia kabisa ruqya ya sunna haya tena hafanyi mambo ya utawi kabisa alimsomea qurani kisha kanambia mimi twende nyumbani nioneshe msichana analala wapi akaambia analala hapa oh analala hapa akazunguka kamwaya mai hapa kamwaya mai kipembe kile akamwaga maji hivi inshallah ana neno huu tena mtu wa sunna huyo ha? Sunna. Billah alaikum. Angalieni watu walivyowajinga mpaka ile ni sunna kuitambua pia hawajui kutambua sunna. Hatajui. Takwenda kudanganywa kila siku. Watavishwa mapete, utambia hii pete usitoe. Yeye ni raka ya kusomea ruka, kisha kwamba hii pete usitoe, ushetani atarudi. Na mpaka dakika hii hajapoa vizuri kijana. Mpaka dakika hii. Wazi? Wallahi Allah ikhwan. Ma yanbaghi mtu kuchafua tauhid yake. علشان اتينا مغونجا شيخ صبيري شيخ صبير فيه اجر الشافي هو الله ادعو الله ادعو الله سبحانه وتعالى واذا مرضت فهو يشفين اتكوبوزا الله سبحانه وتعالى اما كون وي وامبيو نراقي فanya hivi kilo fanya la ma yajuz hadha لذلك ما دام رقية ni aina ya dua ni nao min al-ad'iya eh na dua ni ibada bas kila ibada wina masharti ليس كذلك علماء ذكروا شروط ذا رقية ذكروا شروط ذا رقية انت تجتو تاتو زمسنجي زمسنجي شرط ذا رقية الشرط الأول أن تكون بالآيات القرآنية والأدعية النبوية رقية نيفائيك وآية ذا قرآني أو حديث زمتوم عليه الصلاة والسلام بس ukisikia mtu ulimi wako umetatana basi enda zako. Wewe hafai kuzungua. Kimuuliza akwambia kwa nini mbaya wewe naona mlimi wako atatiana. Wacha nitafute mwingine ulimi wake ule sawa akusomee. Wewe ndiye. Hiyo ndio ishara yake. Ayakuna bi ayati al-Qur'an wa as-Sunna. Thaniyan an ya'taqida ar-raqi. Na hii ndio mara nyingi hapa ndo hakuna watu. Pungua. Dhafu al-iman. An ya'taqida ar-raqi wal-marqi. Yule mwenye kusoma ruqya mwenye kuzungua mwenyewe na yule mgonjwa mwenye kuzunguliwa wote wawili waitakidi kwamba anna ruqya sabab anna ruqya tasababun hii ni sababu wa shifau biyadillah la budda hata mtu akikusomea kwenye moyo uitakidi kwamba huyu haezi kuniponya isipokuwa Allah na mimi nafanya sababu na yule mwenye kukusomea ruqya ni lazima aweke itikadi kwamba mimi siwezi kumponya mgonjwa. Nani? Ashifa biyadi. Na muusia yule mgonjwa. Ud'u Allah, thumma yabdhulu sabab. Ud'u Allah, alafu peleke sabab. La ba'sa bihadha. Wazi hakuna ruhusa ya mtu kujifunga na raqi fulani. Baadhi ya nas wanafanya ndio kwambia maafa haya mambo kumwambia mtu akisome ruqya. Anashikamana na yeye, anajifunga na yeye, hawezi, haendi. Lazima uhudhurie kwa fulani amsomee. Wa hadha naqsun fi at-tauhid. بل قيل لي نيمبيوا يوجد اليوم ممن يسافر اميال اتتوكا ميجي يا هوكو تشوكومياني اجي قراقي فunga safari sheikh hata safari umra yeye haiwezi lakini atangatwa kitonge mgonjo kutoka mji huno mpaka huko kwenye raqi udhu bil shughulu mithla انظروا الغلو يعني ولم جلشي wote kuna kusoma Qur'an hakuna jua kusoma Fatiha hakuna jua kusoma Ayatul Kursi hakuna jua kusoma Maida tena kwa nini uje mji mwingine usomee na huyu huyu wa nini utatuambia ana nini ah na Allah subhanahu wa ta'ala sema nini walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir ah nani amejua kusoma Fatiha ajua kusoma Maida tena Ayatul Kursi hii ndio ruqya kando ya hapo mtu akwambia ah huyu bwana wajua kusana hivi hakuna ana hivi hakuna ana hivi huwa ni hayo mengine kila mmoja anajua kusoma Fatiha Ayatul Kursi muawidha hadi ya ruqya ni itikadi yako itikadi tu ukiitakidi misiponi mpaka nisome huyu shore yako man taallaqa bi shay'in wukila ilay Allah takwa kile shaivo mpaka hivyo sasa wukila ilay wa man wukila ila makhluq fa huwa halik utaangamia تصور الله كتوي كوني عسما أكسكمية كيومبي سو تنغمية نايد فالإنسان يعتمد على الله ويعتصم بالله ويتوكل على الله ويعتمد إلى الله سبحانه وتعالى حتى كفوات سبابه السفنغماني نولمتو حتى دكتاري نحرام ما يجوز وبعضهم يدخل في الشرك والعياذ بالله يتعلق نول طبيب بحيث سبحان الله إيه أنا يتكيد مبكى فلان yeye ndo ajua na mimi wana nafanywa na daktari mwingine ningekuwa ni ule daktari wangu ah galikuwa ameshapoa udhu billah hadha ghulu ma yajuz na huo ni kufungamana na kiumbe vibaya wa huwa nau'u min ash-shirk bila shak huwa nau'u min ash-shirk bila shak yani sharti ya pia ya mwisho an takuna ar-ruqya bil-lugha au bil-kalam al-arabi ni ruqya iwe kwa maneno ya kiarabu hivyo ndio bora ndio inavyotakana antakuna bil kalam al arabi iwe ruqya kwa maneno ya kiarabu kwa hivyo qurani au hadithi au dua za kiarabu au kama si kiarabu basi ma yufahamu maana amzungue ule mgonjwa kwa lugha anayofahamu na inayofahamika kama si kiarabu basi amzungue kwa lugha inayofahamika si lugha timgonjwa afahamu upitisha yako la lugha ya kufahamika na watu asitumie lugha ya kishetani katatia mlimi hawezi kumzungua kiarabu amzungue kwa kiswahili basi amzungue kwa kiswahili kiswahili chaeleweka kwa watu wawe lakini la shaka bora kwa kiarabu akiweza ikiwa hawezi kumzungua kwa kiarabu au hajui kiarabu basi atamzungua kwa ile lugha yake lakini ile lugha ya kufahamika asitumie lugha ya mashetani ya kutatia mlimi wawe طيب وهل يجوز الرقية بصاحل ولا ما يجوز جائز ولا ما هو جائز يجوز من المزونجين متوقع صاحلي نعزك سمع ربي مبوزه يا ربي كذا كي متوفي مات جائز ولا ما هو جائز الصحيح أنه جائز الصحيح أنه جائز لماذا لأن ألفاظ الرقية لا يتعبد بها الفاظ الرقية في الغالب لا يتعبد بها إلا القرآن فقط القرآن هي متعبد بها أما الأحاديث وغيرها من الأدعية لا يتعبد بها ثانيا لأن العبرة هو شفاء المريض أن ينتفع المريض إذا ما ينتفع بالعربية وما يفهم يترجم له بلغته حتى يفهم ما يدعى له لأن العبرة نفع المريض هنا ما هي تحقيق العبودية العبرة هو ماذا؟ نفع المريض لكن إلا القرآن القرآن متعبد بالنمان علماء سيما الأفضل أن يكون بالعربية لكن بعض العلماء أهل العلم خصوصا المعاصرين الآن جوزوا بلغة أخرى لكن بشرط أن تكون هذه اللغة مفهومة يسكون لغة يكو تتيمليم كما لغة الجن يكو لغة مجيني yaani maraki wengine wana maajabu ukienda kwao ukisikia hadithi wale wanakwenda kwao utataajabu yeye ni raqi ukimwangalia ile sema ile chafu kabisa inezee mitungi huko inezee zibuyu huko inezee makartasi tini kila mahali hun raqi jamaa hun raqi lakini ama nkuhani sallallahu alaihi wasallam unkuhani si raqi wazi andika hisabu pale kila kila kila na ndo maana sharia ikakata ya mambo qat'a lishirki billahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema innar ruqa shirkun, akusudia ruqya gani? Ruqya ambayo kwamba ndani yake kuna shirki. Ruqya ambayo kwamba ndani yake kuna shirki, itakuwa ruqya hiyo ni shirki. Ruqya ambayo ndani yake kuna bid'a, itakuwa ruqya hiyo ni bid'a. Ruqya ambayo kwamba ndani yake kuna muharramat, itakuwa hukumu hiyo ruqya ni haram. Wazi? Hasab as-sifa yطبق الحكم. واضح غير واضح. وقد توسع الرقاد في هذا. بد واحد قال لي كم يعني مراقص كويزي مكهونيونغا وناكي أكيد بندش ما شيطان إذا كمشيكا كم كموع. سبحان الله. ولا حول ولا قوة إلا بعد وقت واجي إليه كم با. هابكونا متعاتسس. بعد وقت واجي فاسجوا تفهموا لي. واضح. هاي منام كهيجا كي أنغوكا بالتيني. Wewe muinua mtie kabaru mzio tu msumufu. Subhana. Safa. Hatha safihi. Nao mina safa. Waliyadha billah. Majuz hatha ikhwan. Fi maharimullah. La tataadda maharimullah ikhwan. Mtu wafai kufuka maharimullah kaparaga harama ta ayo sumaruki. Atiha hatiyo sumaruki. Majuz hatha. Fa idha kana fi haram, yakunu rukia haram. Wa idha kana fi shirk, yakunu rukia shirk. Wa idha kana fi bid'a, yakunu rukia bid'a. Kwa hiyo mtume anakusudia ile ruqya ya shirki hapa eh, watamaim na mahirizi yote, watiwala, atiwala, hata Sheikh mbele tafasiri atiwala, shay'un yasna'unahu, ni kitu wale wachawi ufanya, makuhani utengeneza, yuhayazumuna, wanadai kwamba yuhabibuna almar'a ala zawjati, mwanamke akiwa dhaif, kiona pengine bwana siku hizi hana shughuli sana na yeye au vipi, au mathalan amfanya kama kushukushuku huyu bwana, karibu atakwenda kutafuta nyumba ya pili, henda kwa kuhani, enda makuhani, mwanamke dhaifu miskini yeye ataka kupendwa yetu, amwambie yule kuhani kuna kadha kadha kadha, mimi nataka mwanamume afungike na mimi tu, asimoyo wake usimailike kwa mwanamke mwingine, sasa amwambie chekuku mbie chekadha. Mmoja aliniuliza masala kama hayo, akanambia huko kwao wanawake henda kwa hawa makuhani kutafuta kupendwa na wanaume zao, au pengine mwanamume hajamuoa yeye amtaka atakampenda aje amuoe henda kwa kuhani. Sasa anihadithia mambo ya ajabu, haki ya Mungu ma tusaddiq, kama kuna wanawake Kiislamu zafanya hivi, aende akamchao ile mchao amwambie basi tabidi ni kuchanje kiuno sasa pande nguo amchanje kiuno sijui avute damu pale kwa mdomo ivute kisha iteme sijui mali fulani akoroge koroge, a'udhu billah, nzuru wakaha mithla hadha, na watu ufanya hata kupendwa na mwanamume, shufu dhafa alnisa dhaif mara, man alli muqallib alqulub, man alli yuqallib alqulub, Allah yo atakama mwanamke akupende muombe Allah amgeuze moyo wake kuweke kwako tu, shifi ni halali si halali mubah omba, lakini lish tadhhab ila sahir aku avunje hurumatu Allah akuone sehemu afai kukuona afanye ya kufanya yuzu billah, thumma baada muda aje nyumbani, sasa mzee amekorogea kabisa na alikuwa mando, pengine tabia hizo sasa badilisha tabia, sasa kisha ajisifu mbele za watu sasa mambo yako sasa, thumma baada dhalik annar, annar na hadha shirk billah subhanahu wa ta'ala. Hiyo itwa tiwala, ni aina ya hirizi ufanya mwanamke au mazingaombwe fulani ili mume avute ampende yetu asifikirie mwingine, na hata kama ana familia nyingine azoroteshe kule, pengine akorofishe aache kule ukosanwe gande kwake geuze kabisa msikini ha mawjud hadha fil jahiliya kan mawjud wa ila al-yawm, wanawake ufanya hivi kwa malengo ya kupendwa na wanaume. Hiyo ndo khulasa ya hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wa radha. Fi faida tawasomea kidogo tu kumalizia, ameitaja Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullahu ta'ala kwenye qurratu uyun al-muwahhidin, ngalia semanin fihi, yani kwenye hadithi bin Mas'ud, fihi ma kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min ash-shirk, min at-tahdhir min ash-shirk, hadithi yaonesha namna gani walivyo hali za masahaba mtume, namna gani walivyokuwa wakikemea shirki, wakikemea shirki asghar, utafikiri ni shirki akbar. Ha, kaifa galikuwa ni akbar angekemea vipi? Ha, unzur asema fihi ma kana alayhi ashabu rasulullah sallam min at-tahdhir min ash-shirki wat-taghlidhi, na ukali pindi anapokanya, wat-taghlidhi fi inkarihi, tena na kutumia ukali katika kukanya hiyo shirki. Wa in kana asghar, hata kama hii ni shirki asghar, hata kama shirki asghar, sasa kaifa ingelikuwa ni akbar? Bin Mas'ud angekanya vipi? Sasa hiki si mwenyewe alimkemea, akapeleka mkono akavuta uzi akaukata kwenye shingo, wala kumwambia vua, alikata mwenyewe na akamwambia si atuhitaji mambo haya kabisa, mazungumzo yao haya peleka mbele. Sasa hii ndio shida, kwa sababu mwanamke ndio tabia kwi mafua mbio enda ukaraka. Ah, hapa leo naumwa na kucha, mbio akimbia kwa haraka. Leo naumwa na kitwa, mbio akimbia kwa haraka. Heshi haweshi, kwa sababu shetani huwachokora. Shetani anawashawishi sana akina mama na hizo tabia. Na ndio maana wamefitini wanaume wengi kwenye hizo masaili za ruki. Tusikia kila aina balaa, wengine hata mwingine siwezi hata kuhadithia. Mawjud. Aulizeni wale Omari sio walokwenda, ahwali za hawa watu namna gani? Sallallahu alaihi. Kwa hivyo namna gani masahaba walivyokuwa kikemea kwa taghlidh, kwa ukali kabisa shirk asghar, kwa sababu hiyo ndio ngazi sifike mbele. Wa in kana asghar, lakini hata kama ni asghar, asema fa huwa akbar min al-kaba'ir, shirk asghar, shirk ndogo ni kubwa kuliko kaba'ir dhunub, na haisamehewi. Shirk asghar haisamehewi, lazima utachomwa nayo, lazima mtu akifa na shirk asghar atachomwa nayo. Na shirki akbar mbabe aula taka motoni milele. Kitu ambayo kwamba mtu yuko kwenye mashia ni akifanya kabairu dhunub ambazo si shirki, si shirki. Lakini mtu akifa na madhambi ya shirki asghar au akbar, as-sahih annahu yu'adhab fi an-nar labud. Ika shirki yake ndogo, baada muda tatolewa, madamu shirki yake ni ndogo. Lakini shirki yake ikiwa ni kubwa, atabakia hapo, kwa sababu ule moto umeumbiwa hao, ule moto umeumbiwa watu wa shirki kubwa. Hawa ndo ahli nar waliyadhu billah. Kumalizia maneno yake yasema wa in kana min ash-shirk asghar fa huwa akbar min al-kaba'ir wa qad taqaddama dalilu fi al-bab alladhi qablah. Wa hii hadithi inaonyesha wazi uzito wa masahaba na ukali kwenye kukemea shirk ndani ya nyumba zao, lao itatokea masala kama haya kupitia wanawake. Haifai mtu kumwachilia mwanamke rebwe saa zote, ubisha milango ya maraki kitoka mlango ma... ya nini? Ma juzi ikhwan, fena rajul imnaha kataze, mambia kuna ma juzi leo takaruka kaa kaa hapa nikusomee, mimi nitakusomea ruka kim safu msomee alis kadhalik hadha huwa hadha almuftarad walmunbaghi. Ama akienda kwa hawa makuhani, haya shurze atafanywa kufanywa, msishangae. Hadha huwa sabab. Thaniyan, katika faida hadith, ikiwa haya masala ya shirki ndogo yamefichamana kwenye asri ya masahaba wake zao wametelezea hapo, eh, kifu sisi sasa, sisi si masala shirki tena ndogo, ni kubwa kuruka alizgarali. Leo utaambiwa eti ndiwa, kesho eti kuku, kesho kuto eti manyoya ya kuku, mara upoe kijiti hichi mshakisomea, haki mmekisomea bwana, nenda katie kwenye mto, eh, mara utapewa maji, ambaye haya maji mshasoma, nenda kamwage, mara hivi mara vile. Zote hizi ni talaub, talaub واضح والصحيح لينغو موجه. فالله الله يا اخوان ما يجوز هذا المن لا يجوز. فاتقوا الله امتى اتاكو كفانيه رقيه اكسوميه رقيه قراني واضح لغه واضح حكونا كوماو ماوليمي ولا كوما مارا متوكا اسومي واضح نا بورا زيدي بورا زيدي ندو شريعه سيما يسومي مويه. الله سبحانه وتعالى سمنين كنا بوانا موجه اليسكيا الامام الحافظ الطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله مريض ذات يوم كن مغونجو اكاجا بوانا مmoja واضح لا يي مطرف المزور مغونجو المزور مغونجو اكامونا apiga vitunwa umwa umwa toa sauti ya kuumwa alipoambiwa almuhaddith alimama amekuja kukuzuru mutarrif ففرح akafurahi sana akaambia toa nafasi akae sheikh hapa akakaa akamzuru akamwombea dua yani ile mashru kama sunna kiingia kwa mgonjwa akampa mauidha akamsubirisha alipokuwa hutoka akamwambia ya imam usinisahau kwa dua huko endako usinisahau kwa dua انظر الان angalia ahlul ilm wallahi utastaajabu wakijawabu zao utastaajabu uzungumza ilm hujja sasa yule ni alim ni imam maaruf ahlul khair amwambia usinisahau kwa dua niombe akamwambia nini ud'u bi nafsik hakusema eh kumbe mimi eh dua zangu zahitajika ah na mimi kuja kwangu muhimu alikuwa hawana mambo haya yetu bwana haya mambo yetu alizika dalik walikuwa hawajui haya wanafanya jambo kwa ikhlas amwambia ud'u bi nafsik anta aula bil ijaba kuliko mimi wewe mimi naona ndo aula karibu kupokea dua yako kuliko mimi akashangaa yule mgonjwa akambelesh akambele anna allah yaqul amman yujibu al muttara idha daa wa yakshifu as su amman yujibu al muttar ni nani anayemjibu mtu mnyonge mwenye dharura alioshikwa na dharura ugonjwa chochote pindi ukiwa na shida unapoinua mikono wewe ndo hakuna mtu bora kuomba kama wewe maana kile shida wewe hisi usikie uchungu ukainua mikono ya rab hiyo dua ni bora kuliko mwingine ambaye hana uchungu ule ma anna imam alim lakini kama nini ud'u bi nafsik amman yujibu al muttara idha da sisi hatutoki milango ya maraki hatutoki utafikiri hii amman yujibu al muttara hatuijui kusoma wazi nani anayejibu dua nani anayeponya ma khidu Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini unajifunga kuitajia viumbe saa zote au nisomee au niombee au ni ya akhi ud'u Allah irbit bi nafsika billah i'tamid ala Allah tawakkal ala Allah wazi hivi ndivyo muumini anataka awe sio masala saa zote kitu kidogo nifanye hivi nifanye hivi wazi tayeb taendelea hizo hadithi zilizobakia الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر